الفتنة فيه تكذيب الكفار بذلك وارتداد بعض المسلمين حينئذ بما شنع به الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ذكر أمرا يستحيل في العادة حصوله. وقيل هذا قول ثان في الرؤيا، إنها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في منامه هزيمة الكفار وقتلهم ببدر، فتكون الرؤيا هنا منامية. والفتنة على هذا تكذيب قريش بذلك وسخريتهم به. وقيل هذا قول ثالث، رؤياه أنه يدخل مكة صلى الله عليه وسلم فعجل في سنة الحديبية فرد عنها، حديبية كانت في السنة السادسة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعتمر فصده المشركون عن دخول مكة، فافتتن بعض المسلمين بذلك. إذن هذا قول ثالث رابع. القول الأول الإسراء، القول الثاني قتل الكفار ببدر، والقول الثالث أنه يدخل مكة. وقيل هذا القول الرابع، رأى في المنام أن بعض بني أمية يصعدون على منبره صلى الله عليه وسلم فاغتم بذلك، والله تعالى أعلم. والشجرة الملعونة في القرآن يعني شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وهي معطوفة على الرؤيا، أي جعل الرؤيا والشجرة الملعونة فتنة للناس. وذلك أن قريشا لما سمعوا أن في جهنم الشجرة الزقوم سخروا من ذلك، وقالوا كيف تكون شجرة في النار والنار تحرق الشجرة؟ وقال أبو جهل ما أعرف الزقوم إلا التمر بالزبد، التمر يعني حلو طيب، والزبد هو خلاصة اللبن، فكيف هذا الطعام طيب جدا؟ هذا الذي يعرفه أبو جهل، يقوله سخرية وهزءا. فإن قيل أين لعنة شجرة الزقوم، أو أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ هنا يقول والشجرة الملعونة في القرآن، لا يوجد في القرآن لعن الله شجرة الزقوم. وورد ماذا في الآية التي قرأناها قبل قليل، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، ما فيه لفظ اللعنة، فما معنى هذه الآية؟ فالجواب أن المراد لعنة آكلها. إذن الشجرة الملعونة الشجرة التي لا يأكل منها إلا ملعون، لعنة آكل شجرة الزقوم. وقيل إن اللعنة بمعنى الإبعاد والكراهة، لأنها في أصل الجحيم. ونخوفهم، الضمير لكفار قريش، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، يعني هذا التخويف يعرضون عنه فلا ينتفعون منه فلا يرجعون عن باطلهم. وهذا طبع في بعض الناس أن الموعظة قد تزيده بعدا، كل ما نصحته يبتعد أكثر، هذا دليل زيادة الإعراب، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تكرر ذكر سجود آدم في سورة البقرة، في سورة الأعراف، وفي ما بعدها أيضا، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، طينا تمييز أو حال من أو من مفعول خلقته، وهو يريد بذلك آدم عليه السلام، كما ذكر في آيات أخرى قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فاستكبر إبليس أن يسجد لآدم. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الكاف من أرأيتك للخطاب، لا موضع لها من الإعراب، يعني أرأيت، وهذا مفعول بأرأيت، أرأيتك هذا اسم إشارة لآدم عليه السلام، والمعنى أخبرني، يخاطب إبليس يخاطب الله جل جلاله، أخبرني عن هذا الذي كرمته علي، أي فضلته، لما فضلته وأنا خير منه؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لما كرمته علي وأنا أفضل منه؟ فاختصر الكلام بحذف ذلك، وقال ابن عطية أرأيتك هنا بمعنى أتأملت ونحوه، لا بمعنى أخبرني، وفي كلا الأمرين فيه سوء أدب في مخاطبة الحق جل جلاله. لأحتنكن ذريته، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، معناه لأميلنهم وأقودهم، وهو مأخوذ من تحنيك الدابة، وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد. الحنك هذا الذي يربط بين الفك الأعلى والفك الأدنى، فالدابة تربط من فمها فتقاد به، فكأنه سيجعل بني آدم كالدواب يربط بأحناكهم ما يقودهم به إلى يوم القيامة. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، هؤلاء الذين هم عباد لله تعالى العبودية الخاصة. قال الله جل جلاله، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال ابن عطية اذهب وما بعده من الأوامر صيغة أمر على وجه التهديد، اذهب، استفزز، أجلب، شاركهم، عدهم، هذه كلها أفعال أمر، لكن ليس المراد بها الأمر، مراد بها التهديد، كما تقول للطفل، الطفل أحيانا يهدد أنه سيكسر الكأس، ماذا تقول له؟ اكسر الكأس، بمعنى إذا كسرته تعلم ما سيكون لك من العقوبة. فهذه الأوامر ليس المراد منها الأمر، إنما المراد منها التهديد. ومنه قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حاشا لله تعالى أن يأمر عباده بالكفر. بعض المتكلمين المعاصرين يعني الذين يتحدثون أنه في الإسلام حرية الاعتقاد، من شاء يؤمن من شاء يكفر، الله تعالى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا ينبغي أن يكون هناك فرق، كل واحد يفعل ما يريد. هذا سوء فهم للغة العرب، هذا أسلوب التهديد وليس أسلوب التخيير. ليس كل فعل أمر يراد منه أمر فاعله، إنما قد يكون المراد به تهديدا أو تبكيتا أو نحو ذلك من الخطاب. فهنا قول الله تعالى لإبليس من هذا الباب، من هذه الأشياء، اذهب وما بعده من الأوامر صيغة أمر على وجه التهديد. وقال الزمخشري: ليس المراد الذهاب الذي هو ضد المجيء، إنما معناه امضي لشأنك، امضي لشأنك الذي اخترته خذلانا له وتخلية. تخلية يعني يتركه الله تعالى، افعل ما تشاء، اذهب. فاذهب هنا ليس المراد بفعل ذهب يعني انتقل من مكان إلى مكان، المراد هنا روح، اذهب، امضي لشأنك، تصرف، افعل. ويحتمل عندي عند المصنف رحمه الله تعالى أن يكون معناه الطرد والإبعاد، اذهب، أذهبه الله يعني أبعده الله، أقصاه الله، اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم. كان الأصل أن يقال جزاؤهم بضمير الغيبة ليرجع إلى من تبعك، جزاؤهم من تبعك، ولكنه ذكره بلفظ الخطاب تغليبا للمخاطب على الغائب، لأن كلام المخاطب أبلغ من كلام الغائب. وليدخل إبليس معهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، موفورا مصدر في موضع الحال، وافر كثير، والموفور المكمل غير ناقص. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز أي اخدع واستخف، الاستخفاف يعني الخفة، يجعله خفيفا فيتبعه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قيل يعني الغناء والمزامير، وقيل الدعاء إلى المعاصي. إذن الغناء والمزامير هو صوت من صوت الشيطان. كيف يكون صوتا له؟ الأديان المختلفة تستخدم الوسائل الصوتية لإقناع الناس بالدين، وأما الإسلام فلا يستعمل أي وسيلة لا تخاطب العقل. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لأن الحرف حرف القرآن لا يفهم كما يريد السامع، إنما يفهم الحرف كما يريد القائل. الحرف اللغوي المفهوم يفهم على مراد القائل. الحرف الموسيقي، الموسيقى فيها حروف أيضا، الموسيقى لغة، دو ري مي فا صولا سي لغة، لكن فرق لغة الموسيقى عن لغة الإنسان أن لغة الإنسان تفهم بحسب مراد القائل، ولغة الموسيقى تفهم بحسب مراد السامع. القائل لا عبرة له. فمثلا إذا أسمعنا عددا متعددا من الناس آية من كتاب الله تعالى وهم يفهمون لغة العرب، كيف يفهمون هذه الآية؟ يفهمونها بمعان معينة، ولو تعددت الأفهام لكن لها نطاقا لا تجاوزه. يعني مر معنا هنا أشياء كثيرة، قيل وقيل وقيل، كل هذه الأقوال في ضمن نطاق معين لا يفهم غيره. أما لو سمعنا قطعة موسيقية، كم عددنا؟ كل واحد منا يفهم تلك القطعة الموسيقية بفهم مختلف عن الآخر. مثلا واحد هكذا حساس لطيف نازيك، تذكره هذه القطعة بمحبوب له. واحد آخر كان يسمع هذه القطعة يوميا وهو ذاهب إلى المدرسة صباحا، وهو مستيقظ من النوم ولا يريد أن يخرج من بيته، يخرج مثلا يسمع هذه الموسيقى يوميا، أول ما يسمعها ماذا يخطر بباله؟ انزعاجه من الذهاب صباحا إلى المدرسة. إذن معنى مختلف 180 درجة عن المعنى الذي فهمه الأول. لذلك ترى بعض الناس مثلا يتذوقون الموسيقى، وبعض الناس ما تعني له شيئا. هذا بحسب الروابط الذهنية بين هذا الصوت وبين السامع. لذلك لا تصلح الموسيقى أن تؤسس في الإنسان مبدأ أو اعتقادا أو فكرة، إنما ماذا تفعل الموسيقى؟ تفعل تحرك ما في القلب فقط، تحريك لا تبني، هي محركة. لذلك كل واحد لما يسمع يفهم بحسب ما في قلبه. فدين الإسلام ما عول على هذه الوسائل لبناء معتقدات أو أفكار أو قيم، وإنما عول الإسلام على العقل لعلكم تعقلون. القرآن مفهوم، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم. أما في كثير من الأديان الأخرى يدخل الإنسان إلى مكان العبادة لديهم فيسمع أصوات، فهذه الأصوات ماذا تفعل بالإنسان؟ تجعل نوعا من الرهبة فيها، يعني هيبة أو فيها جلال أو فيها كذا، فيدخل إلى قلبه من ذلك الدين وإن كان منكرا له بعقله بالتأثير الصوتي فقط. ما مدته؟ مدته قليلة، لكن مدخل إلى التأثير. الإسلام لا يفعل ذلك لأن هذا الشيء لا يعول عليه زمنيا، لا يعول. لذلك بعض الناس يسمعون بعض القصائد أو بعض الأشياء تحرك قلوبهم، لكن هي مثل الحبوب المسكنة، ليست دواء حقيقيا وليست غذاء، فلا تصلح لشيء، لا يبنى تدين حقيقي عليها، هذه مسكنة. فالشيطان يجد في هذا الاستفزاز الصوتي يجد بغيته في جذب الناس إلى الباطل. فلذلك من وسائله في أخذ الناس من الطاعات هذا الضجيج الصوتي من الغناء والمزامير. المزامير المراد بها الآلات الموسيقية، الغناء المراد به صوت الإنسان. في اللغة هناك انفكاك بين ما يسمى الغناء وبين ما يسمى الموسيقى. الغناء صوت بني آدم، الموسيقى صوت الآلات ليست صوت بني آدم. ففي كل منهما كلام للفقهاء رحمهم الله تعالى. أما الغناء فهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فيأخذ الغناء الأحكام الخمسة طبعا في الأصل، لكن ليس فيه وجوب، ما في غناء واجب، لكن في غناء قد يكون مستحبا لترقيق القلوب، في غناء مباح، في غناء مكروه، في غناء محرم، لا يوجد واجب منه. أما الآلات الموسيقية فالمذاهب الأربعة على جعلها في إطار الحظر، دون أن ندخل في التفاصيل بين الفقهاء استثناء البعض استثناء كذا. هذا الأمر بجملته ليس من الثقافة الإسلامية، ليس من الثقافة الإسلامية. في العصر الحديث الثقافة العالمية الموسيقى عندها من الأركان، من الأشياء التي لا يمكن التخلي عنها أبدا، لذلك المغلوب لا يمكنه الانفكاك عن ثقافة الغالب، فدخلت هذه الأشياء في حياة المسلمين رغما عنهم. فبعض العلماء المعاصرين خففوا فتاويهم في هذه الأشياء حتى نفهم نحن الفرق التاريخي بين فتاوى العلماء الأقدمين رضي الله تعالى عنهم وفتاوى العلماء المعاصرين في هذه الأشياء، ونفهم هذه اللغة التي هي تجاوز العقل. الموسيقى لغة تجاوز العقل، لذلك يتحرز من أن تكون مدخلا إلى الباطل. فغالب الشباب الآن ما الذي ينحرف بهم قليلا قليلا أحيانا؟ الإدمان. الإدمان يعني مزيد الاهتمام إلى حد لا يستطيع الانفكاك عنه في هذه الأشياء، فيدخل معها مفاهيم كثيرة باطلة تدخل من حيث لا يشعر السامع. يسمع الآن الإنسان أغاني كثيرة في بعض معانيها يعني أشياء مقبولة، وفي بعض معانيها أشياء غير مقبولة غير صحيحة، لكن ماذا فعلت؟ دخلت هنا. فنجد الشاب المسلم يحفظ أغاني باللغات الأجنبية التي هو جاهل بها ولا يعلم شيئا من القرآن. كيف حفظ هذا بالإنجليزية وهذا بالفرنسية وهذا بالألمانية وهذا كذا وكذا والقرآن ما استطاع أن يحفظ منه شيئا؟ إذن في أمر شيطاني في الموضوع. الشيطان سهل عليه الانجذاب إلى هذه الأشياء. فاستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم، أي هول، وهو من الجلبة وهو الصياح، بخيلك ورجلك. الخيل هنا يراد بها الفرسان الراكبون على الخيل، والرجل جمع راجل. هنا في قراءة نافع ورجلك، في قراءة حفص ورجلك بفتح الراء وكسر الجيم وكسر اللام، في قراءة نافع هنا بسكون الجيم، ورجلك جمع راجل وهو الذي على رجليه. إذن الخيالة الراكبون على الخيل، والرجالة الماشون على أرجلهم. في المعركة يوجد خيالة ويوجد رجالة، كلاهما من الجنود. فأجلب عليهم يعني اجعل جو المعركة. في المعركة يكون الصياح والصخب والضجيج وأصوات السيوف وأصوات القعقعة السلاح، هذا يسمى جلبة. أيضا تدخل إلى مكان مزدحم من بالناس تسمع أصواتا مختلفة لا تفهم، ضجيج هكذا، هذا يسمى جلبة. فأجلب عليهم بخيلك ورجلك بفرسانك وبرجالتك. فقيل هو مجاز واستعارة بمعنى افعل جهدك، ابذل كل جهدك واحشد كل جندك. وقيل إن له يعني إن لإبليس من الشياطين خيلا ورجلا، يعني الأمر على الحقيقة أن هناك من الشياطين من يركبون ومن الشياطين من يمشون. وقيل المراد فرسان الناس ورجالهم المتصرفون في الشر على الحقيقة، لكن في بني آدم من بني آدم من يسعى في الشر وهو راكب، ومن يسعى في الشر وهو راجل. وشاركهم في الأموال والأولاد. مشاركته في الأموال هي بكسبها بالربا وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك والعياذ بالله تعالى، فيكون إبليس شريكا في هذه العملية الربوية. ومشاركته في الأولاد والعياذ بالله تعالى هي بالاستيلاد بالزنا، فيكون شريكا لهم في الأولاد. وتسمية الولد عبد شمس، عبد الحارث وشبه ذلك مما كان موجودا عند العرب. ومن الخطير أيضا مما ينبغي أن يتنبه له المتزوجون، ولا حياء في الدين، يعني لا حياء في تعلم الدين، أما الدين حياء كله، هذه العبارة على حذف لا حياء في تعلم الدين. الإنسان يرى في الطريق أشكالا وألوانا، يرى أشياء كثيرة، قد يغض الإنسان بصره وقد لا يغض بصره، نسأل الله السلامة. لما يغض الإنسان بصره في الطريق لأول نظرة، الدماغ لا يستطيع أن يلتقط الصورة، يعني الدماغ يحتاج إلى جزء من الوقت حتى تأتي الصورة تخزن هنا. إذا كرر النظر ماذا يحصل في الدماغ؟ الصورة جاءت هنا، مثل صور الواتس أب تدخل في ذاكرة الهاتف، وإن كنت لا تريد دخلت إلى ذاكرة الهاتف. قد يكون الإنسان مع زوجه يعاشر زوجته، فتقفز تلك الصور التي يراها إلى ذهنه وهو مع من؟ مع زوجته. فإذا قدر الله حملا لذته مع من؟ قد تكون زوجته كريهة له، يتلذذ بها جسديا لكن تلذذه الروحي النفسي بمن؟ الله أعلم بمن. فهذا أيضا من مشاركة إبليس في الأولاد. فلذلك طهارة الدماغ، طهارة النفس، طهارة الصور، هذا الاستوديو الذي في الدماغ يجب تنظيفه. بماذا ينظف؟ بأن يملأ بغيره. الآن في التليفون إذا جاءك صور كثيرة ماذا يقول لك التليفون؟ ما عندكم تليفون؟ يقول لك الذاكرة ممتلئة، ما لا يوجد مكان للصور، ما عندي مكان. المسلم وإن وجد في مجتمع فاسد وكل ما حوله معاصي، ذاكرته الإيمانية ممتلئة، فلا يوجد مكان لهذه الصور أن تدخل، ولو رآها ولو كان معها ولو كانت بجواره ولو كانت عن يميني وعن يساري من فوقي كل مكان، الذاكرة ممتلئة. كيف تمتلئ الذاكرة بالإيمان؟ بكثرة ذكر الله عز وجل وطلب العلم والاهتمام بأمر الآخرة. من اهتم بأمر الآخرة واهتم بأمر دينه امتلأت ذاكرته. أما الفارغ الذي ما عنده هم أخروي، هذه الصور تزاحم بعضها، فيمحو صورة ويأتي بصورة، يمحو صورة ويأتي بصورة، دائما ذهنه مليء بتلك الصور الجديدة. فهذا الأمر ينتبه إليه من كان متزوجا، أن يصفي ذهنه من غير زوجته حتى يكون هذا الولد إن شاء الله تعالى طاهرا سليما ما لا شائبة فيه، نسأل الله تعالى السلامة. وشاركهم في الأموال والأولاد. وعدهم من الوعد، يعني المواعدة الكاذبة من شفاعة الأصنام وشبه ذلك. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعني كذب وغرور وخداع. يقول سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. مر معنا كثيرا أن العباد عباد الله تعالى أو العبودية لله عز وجل على مرتبتين: العبودية العامة كل الخلق عباد الله تعالى، أما العبودية الخاصة فهؤلاء أهل الإيمان، يعني المؤمنين الذين يتوكلون على الله، بدليل قوله بعد ذلك: وكفى بربك وكيلا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ونحوه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن التوكل على الله عز وجل علامة على العباد الذين لا يستطيع الشيطان أن يتسلط عليهم بصوته ولا جلبته ولا خيله ولا رجله ولا غير ذلك من وسائله. ثم قال سبحانه: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. يزجي لكم الفلك، الفلك يعني السفن الكبار، يجريها ويسيرها، والفلك هنا جمع. لتبتغوا من فضله، ابتغاء الفضل في التجارة وغيرها، تسافرون بين البلدان من مكان إلى مكان، تريدون تجارة وتريدون نفعا وربحا وغير ذلك. لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر، يعني خوف الغرق، ضل من تدعون إلا إياه. ضل هنا بمعنى تلف وفقد، أي تلف عن أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه إلا الله وحده، فلجأتم حينئذ إليه دون غيره، فكيف تعبدون غيره وأنتم لا تجدون في تلك الشدة إلا إياه سبحانه. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وكان الإنسان كفورا، أي كفورا بالنعم، والإنسان هنا جنس. فهذه الصورة صورة حقيقية، أن الإنسان يكون في البحر ويخشى على نفسه الغرق، وهذه السفينة أن تهوي في البحر، فيشتد افتقاره إلى الله ودعاؤه ورجاؤه وحسن ظنه بالله، ويرتفع الإيمان عنده أضعاف. لما يصل إلى الشاطئ، إلى شاطئ الأمان، هذا الارتفاع في الأحوال الإيمانية ماذا يحصل به؟ ينخفض. هذا معنى حقيقي موجود في من ركب البحر. المعنى المجازي: كل ما في الدنيا من المصائب بحور. إنسان مثلا عنده مشاكل مالية مع شركائه، هذه المشاكل المالية بحر، تذهب إلى المحكمة وترجع من المحكمة والمحامي، وهنا تكلمنا مع فلان ونتكلم مع فلان تليفون، وهذا الشريك، هذا بحر. فإذا خضنا في هذا البحر التجأنا إلى الله أن يفرج عنا ما نحن فيه، ورجعنا إلى الله، تبنا إلى الله حتى نحصل حقوقنا المالية من هذا الشخص الذي اختلفنا معه. فلما القاضي يقضي لك أنه الحق معك، ماذا يحصل بهذا التحليق الإيماني؟ بعد ذلك يرجع. كذلك الشاب أحيانا قبل ما يتزوج يكون له تحليق إيماني عظيم جدا، يريد الزواج ويدعو الله تعالى وهنا وهنا وهنا، بعد ذلك هذا الحال العالي ينخفض. كذلك من له مشاكل أخرى أيضا يحصل له ارتفاع في الحال ثم ينخفض. فالمطلوب من المسلم أن لا يكون نفعيا في عبادته لله، وإنما يعبد الله لأنه هو الله، بغض النظر عن اقتضاء المنفعة من العبادة. فبعض الناس يلتجئ إلى الله من أجل تفريج كربته، فرجت كربته، وربما بعض الناس لا يصلي عند الكربة، يصلي مع الجماعة، كشفت الكربة ابتعد عن الدين كما كان قليلا قليلا. لا ينبغي هذا الأمر. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، أي كفورا بالنعم. والإنسان هنا جنس. أفأمنتم، الهمزة للتوبيخ والفاء للعطف، أي أنجوتم من البحر فأمنتم الخسف في البر، الله تعالى الذي يغرقك في البحر أليس قادرا سبحانه أن يخسف بك في البر، أو يحصل زلزال في البر فيحصل وأنت على البر ما تخافه في البحر، مثل ما في تسونامي البحر يهجم عليهم هم في البر، لكن يأتي إليهم البحر فيغرقهم. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، حاصبا يعني حجارة أو ريحا شديدة ترمي بالحصباء، لشدة هذه الريح وقوتها تحمل الحصى، حجارة صغيرة تحملها ثم تضرب بها وجوه الناس، ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أي قائما بأموركم وناصرا لكم. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي يعيدكم في البحر مرة أخرى، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، يعني الذي يقصف ما يلقى أي يكسره، تبيعا مطالبا بثأركم، أي لا تجدون من ينتصر لكم منا، كقوله سبحانه فلا يخاف عقباها. ثم قال عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما الفارق بين بني آدم وبين الإنسان وبين المؤمن؟ التكريم هنا لوصف الإنسان أم لوصف الإيمان أم لبني آدم؟ هنا في هذه الآية التكريم لبني آدم، كل بني آدم مكرمون سواء أكانوا مؤمنين أم كانوا كافرين، داخلون في التكريم. كيف يدخلون في التكريم؟ ما هو تكريم ابن آدم؟ تكريمه أنه يأكل بيده، ابن آدم يأكل بيده، سائر الحيوانات كيف تأكل؟ تأكل بفمها، ينزل فمها إلى الأرض فتأكل، أو تأخذ من الأشجار فتأكل، أما ابن آدم يأكل بيده، هذا تكريم لابن آدم. ابن آدم سخر له ما في الأرض، سخر له ولم يسخر لغيره من الحيوانات، فأكرمه الله تعالى بعقل يستطيع به استعمال الحيوان والنبات والجماد، المخلوقات الأخرى لا تستطيع استعمال غيرها، مثلا بعض الحيوانات يفترسون من هو أصغر منهم. أما الإنسان مسلط على كل الحيوانات، الإنسان يستطيع أن يقتل الأسد ويستطيع أن يقتل النملة، كل الحيوانات الإنسان مسلط عليها. النباتات لا يستطيع نبات أن يمشي أو يستفيد من الحيوانات أو يستفيد من نباتات أخرى إلا نباتات قليلة تسمى طفيليات. أما الإنسان فهو مسلط على جميع النباتات، كل النبات في العالم الإنسان مسلط عليه. الجمادات، الحيوانات تستعمل الجمادات بقدر قليل، بعض الحيوانات تحفر في الأرض، بعض الحيوانات تفعل تبني بيوتا، الطير يبني من القش شيئا، هل يستطيع هذا الحيوان أن يفعل أكثر؟ لا. أما ابن آدم فقد سلط على كل الجمادات، يفعل بها ما يشاء، يحملها من مكان إلى مكان، يحفرها، ينقرها، يطحنها، يسكن بها، يأكل منها، ما يشاء. فسلط على الحيوان وعلى الجماد وعلى النبات، هذا تكريم له. إذن كأن ابن آدم مسلط على ما في هذه الأرض، ولا يشاركه في تلك السلطة أحد من المخلوقات في الأرض، لا يوجد حيوان مهما كان عظيما يستطيع أن ينافس الإنسان في سلطته، هذا تكريم لبني آدم. فهذه الآية تختلف عن المعنى الذي يفهم بتقديس الإنسان، تقديس الإنسان مختلف عن تكريم الإنسان. هذا الذي ذكرناه تقديس أم تكريم؟ تكريم. أما التقديس فالتقديس لا يكون إلا لأهل الإيمان. أما الإنسان من حيث كونه إنسانا فإذا نظرنا في القرآن الكريم في كلمة إنسان في القرآن من أول القرآن إلى آخره لا نجد كلمة الإنسان إلا في موضع الذم، قتل الإنسان ما أكفره، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إن الإنسان لفي خسر، وهكذا. اجمعوا الآن، سهل أن يفتش الإنسان عن هذه الكلمة في المصحف فيجد أنها جميعا واردة في موضع الذم. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه يوجد دين مخترع جديد يسمى الإنسانية، يراد منه هدم الأديان. يقول لك القيم الإنسانية في الإسلام، القيم إيش؟ الإنسانية في الإسلام، يعني جودة الإسلام بسبب أن قيمه توافق القيم الإنسانية. من أعلى إذن، القيم الإنسانية أم الإسلام؟ القيم الإنسانية. لذلك من فضائل الإسلام أن القيم التي فيه قيم إنسانية. هذا كلام باطل ولا يجوز، ولا يجوز اعتقاده. فرعون أليس إنسانا؟ والنمرود أليس إنسانا؟ وكل طغاة الأرض إلى يوم الناس هذا أليس إنسانا؟ طيب القيم الإنسانية هي قيم هؤلاء، قيم الظالمين أم قيم المظلومين؟ من الذي يضع قيم الإنسان؟ الكثرة. إذا نظرنا في الكثرة نجد أن الظالمين أكثر من من المظلومين، من يتبنى ويعتقد ويأخذ برأي الظالمين وبفكرهم أكثر ممن يفهم المظلومية. إذن الكثرة في الإنسان ليست لأهل الحق، والمتسلط في وضع القيم في الأرض في الناس القيم الوضعية يضعها من ليس على حق وليس على خير وليس على هدى. إذن هل هم مصدر القيم؟ هل هم مصدر الأخلاق؟ لا. من أين تأتي القيم والأخلاق؟ من مصدر رباني. الصدق، الأمانة، هذه ليست قيم إنسانية، هذه قيم ربانية أمر الله الإنسان بها، فمن أداها وقام بها رضي الله عنه، ومن لم يؤدها ولم يقم بها يكون ممن لم يرضى الله تعالى عنه. أما هل يجعل الكذب قيمة؟ الآن مثلا من القيم عند الناس النفعية أو المصلحجية، نفعي إنسان نفعي مصلحجي، هذه قيمة إنسانية. كل البلاد، كل العباد، كل القوميات، كل الملل، كل النحل أساس عندها في التعامل المصلحجية والنفعية. هل هذه القيمة الإنسانية قيمة جيدة شرعا؟ ليست قيمة جيدة شرعا، ليس التعامل بين الناس على هذا. إذن مو كل شيء يكون عليه الناس يكون مقدسا ذا قيمة، إنما المقدس ما كان رباني المصدر فيكون مقدسا، ما ليس رباني المصدر لا تقديس فيه. إذن تكريم بني آدم مختلف عن قضية الإنسان وكونه إنسانا، هذا تكريم لهذا الجنس البشري بأن الله تعالى سلطه على سائر مخلوقاته وأكرمه فأكل بيده ولم يأكل بفمه. طيب، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يعني فضلهم على الجن وعلى سائر الحيوان ولم يفضلهم على الملائكة، ولذلك قال على كثير. وأنواع التفضيل كثيرة لا تحصى، وقد ذكر المفسرون منها كون الإنسان يأكل بيده، وكونه منتصب القامة، منتصب يعني يقف ورأسه مرفوع ولا ينحني في مشيه، وهذه أمثلة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني نبيهم، يقال يا أمة فلان، يعني أمة سيدنا موسى عليه السلام، أمة سيدنا عيسى عليه السلام، أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل يعني كتابهم الذي أنزل عليهم، يا أمة القرآن، يا أمة الإنجيل، يا أمة التوراة. وقيل كتابهم الذي فيه أعمالهم، يا أهل الحق، يا أهل الباطل، يا أهل الضلال، يا أهل الهدى. فيوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة، يوجد النواة بذر التمر يوجد فيه ثلاثة أشياء: النقير والقطمير والفتيل. الفتيل هذا يكون حبل عند شق النواة، هذا فتيل. والقطمير هو غلاف حول النواة، والنقير نقطة في وسط النواة تظهر في الجهة المعاكسة للفتيل، يوجد نقطة مجوفة، هذه النقير. فلا يظلمون فتيلا، يعني مقدار هذا الخيط الذي في شق النواة لا يظلمونه، والمعنى أنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلا ولا كثيرا، فعبر بأقل الأشياء تنبيها على الأكثر. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الإشارة بهذه إلى الدنيا، والعمى يراد به عمى القلب والعياذ بالله تعالى، أي من كان في الدنيا أعمى عن الهدى والصواب فهو في يوم القيامة أعمى، أي حيران يئس من الخير. ويحتمل أن يريد بالعمى في الآخرة عمى البصر كقوله سبحانه ونحشره يوم القيامة أعمى. وإنما جعل الأعمى في الآخرة أضل سبيلا لأنه حينئذ لا ينفعه الاهتداء. ويجوز في أعمى الثاني أن يكون صفة كالأول، يعني يكون فلان أعمى، وأن يكون من أفعل التي للتفضيل، يعني فلان أشد عميا، وهذا أقوى لقوله وأضل سبيلا، فعطف أضل الذي هو من أفعل من كذا على ما هو شبيهه. وقال سيبويه لا يجوز أن يقال هو أعمى من كذا، ولكن إنما يمتنع ذلك في عمل بصر لا عمل قلب. اللهم إنا نسألك الهدى، وفرج عنا واصرف عنا كل عمى في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا أكرم الأكرمين، وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.